الحمد لله الذي تكرم علينا بدين الإسلام وجعل السماحة فيه منهجا للأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرفنا بهذا الدين وأمرنا باتباع هديه المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله بعثه ربه بالشريعة السمحة وجعله نبي الرحمة، صلى الله عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي الزاد ليوم المعاد والعدة ليوم التناد. فالكيس من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يا أيها الناس، اتقوا ربكم واخشوا يوما، يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إخوة الإيمان، إن دين الإسلام هو دين الأنبياء كلهم بلا استثناء. قال نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال سبحانه لإبراهيم عليه السلام: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأخبر سبحانه عن حواري عيسى عليه السلام: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وأحكام الإسلام وشرائعه إنما وضعت لمصالح العباد ورفع الحرج عنهم وتحقيق الخير لهم في دينهم ودنياهم. فمن سمات الشريعة التيسير والسماح والوسطية والرحمة، لا حرج فيها ولا مشقة ولا تعسير ولا شدة. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فهي وسطية في شؤونها كلها، عقيدة وعلما وعملا وأخلاقا، فعقائدها أصح العقائد وأقومها، وعباداتها أحسن العبادات وأعدلها، وآدابها أزكى الآدابها وأكملها. فهي وسط لا غلو فيها ولا تقصير ولا تفريط ولا إفراط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالأمة الوسط هم العدول الخيار وأهل التوسط والاعتدال غلبة. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالإسلام دين السعة والسهولة واليسر والسماحة. وأن الأصل في الأعيان الإباحة ما لم يأتي الدليل بالتحريم إما للخوف أو للضرر. قال جل جلاله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والمستقر بأحكام الشريعة يجد أن المحرمات تكاد لا تذكر بالنسبة للمباحات، والمحرمات تباح عند الضرورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. كما شرع سبحانه لعباده الرخص وحثهم على الأخذ بها، ففي مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وإن من كمال التيسير والسماحة الأخذ بقاعدة العرف والعادة، فالناس تختلف عاداتهم وتقاليدهم باختلاف أوضاعهم المتغيرة وعاداتهم المختلفة، فالعادة محكمة ما لم تكن للشريعة مخالفة. وفي هذا غاية السماحة واليسر والبعد عن المشقة والعسر. قال جل في علاه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال ابن كثير رحمه الله: أي لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماح. انتهى كلامه رحمه الله. فمن نظر في العبادات وجدها مبنية على السماح ورفع الحرج وعدم المشقة، فأجاز سبحانه التيمم عند عدم الماء والصلاة في أي مكان طاهر. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. رواه مسلم. وشرع سبحانه المسح على الخفين والجبين، وأجاز جمع الصلاة وقصرها في السفر وعند وجود العذر. وكذلك الحال في الحج والزكاة والصيام، فالعبادات مبنية على السماح، وكما أن الشريعة سمحة في ذاتها فهي تحث الناس على السماحة في المعاملة والتحلي بمعالي الأمور وترك المشاحة. ففي سنن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وفي مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله رجلا الجنة، لماذا؟ كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. وأما في الأحوال الشخصية والعلاقات الزوجية فأعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. وأوصت الشريعة، أوصت الرجال بالنساء خيرا والنساء بالرجال خيرا، فرسالة الإسلام رسالة سماحة وسلام وعز وشرف ووئام. ومن عظيم سماحة الإسلام أن أمر بالقسط والعدل حتى مع المخالف ودرء الحدود والستر قدر الاستطاعة على من خالف. فروى الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإيمان أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ورفع سبحانه عن هذه الأمة المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكره عليه. ففي سنن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إخوة الإيمان، تتجلى مظاهر الوسطية والسماحة والرأفة والرحمة في صور شتى من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في عباداته ومعاملاته وسلوكه وأخلاقه مع قرابته وأصحابه وأصدقائه وأعدائه. فكان صلى الله عليه وسلم كريماً سمحاً، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. ولما بعث معاذاً وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وكان يقول لأصحابه: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم. ومن عظيم سماحته صلى الله عليه وسلم دعاؤه للمشركين رجاء أن يهدي الله قلوبهم للإسلام. ولما فضل ذلك اليهود كانوا يتظاهرون بالعراس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يدعو لهم بالرحمة، فلم يحرمهم صلى الله عليه وسلم من الدعاء لهم بالهداية والصلاة. ففي سنن الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمهم الله، فيقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأوسعهم صدرا، وأصدقهم حديثا، وأوسعهم صدرا وأصدقهم حديثا، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، كثير التبسم، طيب الكلام، وصولا للأرحام، حريصا على السلام وإفشاء السلام. لا يحب أن يقوم له أحد من المجلس ويجلس حيث ينتهي به المجلس، يخالط الناس فيرشدهم إلى الأمانة وينهاهم عن الغش والخيانة، حسن المصاحبة والمعاشرة، يغض عن أخطاء وهفوات من خالطه، يقبل معذرة المسيء منهم، وإذا بلغه خطر أحد منهم لا يقابله بما يكره، بل يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ويتلطف إلى من حوله حتى يظن كل واحد منهم أنه أحب الناس إليه. وكان يستشير ذوي الرأي والمشورة منهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم تميز بتأييد الوحي عنهم، تميز بتأييد الوحي عنهم، يشارك أصحابه فيما يعملون، ويتحمل من الصعاب ما يتحملون، ويعود مريضهم، ويشيع جنائزهم، ويشكر خواطرهم. ففي مسند الإمام أحمد: لما انتهت غزوة حنين قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وخص المؤلفة قلوبهم ترغيبا لهم في الإسلام، وترك الذين امتلأت قلوبهم إيمانا ويقينا. فكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم إذ لم يعطوا من تلك الغنائم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل، ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأرسيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجعون برسول الله في رحالكم؟ هو الذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا رحاهم وقالوا: رضينا برسول الله اسما وحظا، رضينا برسول الله اسما وحظا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي جعل ديننا دين السماحة، وأحمده سبحانه على التيسير والتجارة الرابحة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دعا إلى بذل المعروف وترك المشاحة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا بالرحمة لمن صفته المسامحة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن السماحة من صفات المؤمنين، فالإسلام ندب إلى التحلي بخلق السماحة في المجتمعات، وجعل ذلك في مقام العبادات، فإظهار البشاشة والبشر عبادة، وإماطة يضعها الرجل في فم زوجته عبادة، وشكر الله تعالى على اليسر والسماحة عبادة، وكف الأذى عن الناس عبادة، وكل عمل أريد به وجه الله تعالى فهو عبادة. فالسماحة تثمر مجتمعا يسوده الحب والتراحم، تثمر مجتمعا يسوده الحب والتراحم والتعاون والتلاحم، وبالسماحة يقوى الإيمان، وتجتمع الكلمة على أخوة الإسلام، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيا عباد الله، عاملوا الآخرين كما تحبون أن تعاملوا، وارحموا ترحموا، وتسامحوا يتسامح عنكم، فالجزاء من جنس العمل. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتي الله بعبد من عباده يوم القيامة آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. أمة الإسلام، إن سماحة الإسلام لا تنافي الحفاظ على الأوطان والأمن والأمان، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومواجهة التطرف والإرهاب، فليست السماحة والوسطية بمعنى الضعف والانهزامية. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن سماحته لتحول بينه وبين القيام بأمر الله جل جلاله وحفظ حدوده وردع البغي والفساد، بل كان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس غضبا إذا انتهكت محارم الله. وهذا المنهج الوسطي السوي هو منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. ولقد تولت بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية زمام المبادرة في ترسيخ معاني السماحة الإسلامية والاعتدال والوسطية ومحاربة الغلو والتشدد والإرهاب والتطرف من خلال المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات والندوات والتعاون مع العلماء والقادة في الدول الشقيقة والصديقة، وكل ذلك من معاني البر والتقوى التي أوصى بها سبحانه وتعالى. فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الله أمركم بأمر كريم ابتدأ فيه بنفسه فقال: فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال إخواننا في دولة جنوب إفريقيا برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، بحياتهم وأموالهم. اللهم واجعلهم من الراشدين، اللهم اجعل هداة المهتدين على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما جمعتنا معا في هذا المسجد المبارك فاجمعنا في دار كرامتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وحسن أولئك رفيقا، اللهم ومع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا إخوانا على سرر المتقابلين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظ شباب وفتيات المسلمين وانفع بهم أمتهم وأوطانهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم واجز خيرا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على رعايتهم واهتمامهم بشؤون المسلمين في كل مكان. اللهم وفقهم ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا.